هو القائل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد. قال جابر رضي الله عنه ان الرسول نهى عن ان يجس القبر او يقعد عليه ويبنى عليه، فهو نفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور، نهى عن البناء عليها. فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل امره واتبع سنته، ولكن الجهل هو المصيبه. ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالواجب على علماء الاسلام ان يبينوا مثل هذه الامور والا يتركوا الجهل يتكلمون. فالبناء على القبور حتى لو كانوا اهلها مسلمين لا يجوز، لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد ولا البناء عليها، بل هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو من وسائل الشرك. ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره، ولو قدر انه عرف في فلسطين او في غيره لم يجوز البناء عليه ولا اتخاذه معظما ولا اتخاذ الشموع له ولا تعظيمه بالسياده ولا غير ذلك. حتى قبر الخليل عليه الصلاه والسلام موجود في الخليل في المغاره موجود، لا يجوز البناء عليه ولا اتخاذ المسجد عليه ولا دعاء الخليل من دون الله ولا استغاثه به. ابراهيم ابو الانبياء خليل الرحمن ما يجوز البناء على قبره لو عرف عينه، ولا يجوز دعاه من دون الله ولا استغاثه به عليه الصلاه والسلام، بل يجب الصلاه عليه، بل تشرع الصلاه عليه ومحبته في الله لانه خليل الرحمن. اما ان يدعى من دون الله او يستغاث به او يدرى له هذا لا يجوز. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يدرى له ولا يذبح له، ولكن تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله الى خلوبكم. قال سبحانه من يطع الرسول قد اطاع الله. فالواجب على الامه الاسلاميه المحمديه ان تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لما جاء من الشرع. اما ان يعبد من دون الله او يستغاث به او ينذر له هذا لا يجوز، هذا من الشرك. حتى مع نبينا وهو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام وسيد ولد ادم، فكيف بغيره؟ ولكن المصيبه الجهل العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم استعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.